أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان الأزهران الأنوران على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا يا طلاب العلم، بارك الله فيكم، آمين آمين، وبارك في أعمالكم وأقوالكم وعلمكم، آمين. كنا قد توقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ثم استوى. نعم. وبعدين الآية دي من الآيات المشكلات، أو هذا التعبير من الآيات المشكلة، أو من الآيات المشكلة، الاثنين صح، بصيغة اسم الفاعل وبصيغة اسم المفعول، زي ما قال سيدنا أبو علي. طيب، ليه بقى من المشكلة؟ لأنها فيها مشكلة، بتخش لأنها تدخل أو تمس العقيدة، عقيدة التوحيد. وبعدين الناس العلماء كما قال سيدنا سليمان الجمل ذهبوا فيها مذاهب ثلاثة. قال لك واحد المذهب الأول أو الذهاب الأول، قال لك يا إندونيسي احنا ايه نؤمن بها، نؤمن بها، ولكن لا نسأل عن الكيفية والكيف وغير ذلك وإلى آخره، ولا نسأل عن معناها، نؤمن بها. ثم استوى، يعني خلاص ثم استوى. وده مذهب. في المذهب الثاني قال لك لا، ده ثم استوى أي كذا، يعني فسروها على ظاهرها، فسروها على ايه؟ على ظاهرها. وبعدين يقول لك سليمان الجمل، يقول لك هؤلاء هم المشبهة، لأنه فسروا الآية أو الاستواء على ظاهره. وبعدين يجي بقى أهل السنة والجماعة الذين هم الأسادة الأشاعرة يؤولونها بما يتلاءم مع الله سبحانه وتعالى ومع صفات الله تبارك وتعالى، وهذا هو المذهب المعمول به. فيقول لك هنا ثم استوى، يعني ايه بقى؟ شوف بقى مذهب سيدنا السيوطي، وسيدنا السيوطي من السادة الأشاعرة رحمة الله عليهم، يقول لك ايه؟ يقول لك ثم استوى بعد خلق الأرض أي قصد، أي قصد. شوف يؤوله بمعنى القصد، بمعنى الايه؟ ليه أقوله بمعنى القصد يا ولد؟ يقول لك لأن الاستواء في اللغة، سيدنا بقى سليمان يقول لك واستوى معناه لغة استقام واعتدل. والاستقامة والاعتدال كما فعل المشبهة لا تليق بالذات، لا تليق بالإيه؟ بالذات، لأن الاستقامة تكون عن اعوجاج، وهذا لا يليق، وهذا لا يليق، أليس كذلك؟ فأقول لك لا، ما ينفعش نفسرها على معناها الوضعي الذي وضعته العرب، لأن هذا يعني يوصلنا إلى التشبيه، يوصلنا إلى الإيه؟ التشبيه والتجسيم. يقول لك لا ما ينفعش نقول كده، يبقى احنا نؤول المعنى بما يتلائم مع صفات الله سبحانه وتعالى. وبعدين حتى القصد هنشوف دلوقتي ما معنى القصد هنا، كما قال المحشي رحمة الله عليه. يقول لك هنا ايه؟ يقول لك واستوى معناه لغة استقام واعتدل. من استوى العود وقيل على وارتفع، كل هذا لا يليق بذات الله سبحانه وتعالى. قال تعالى فإذا استويت أنت ومن معك، يستشهد على المعنى الإيه؟ اللغوي، يستشهد على المعنى يعني إذا استويت يعني استقمت واعتدلت واستقررت على الفلك يا نوح أنت ومن إيه؟ أنت ومن معك. ومعناه هنا، شوف بقى معناه هنا في الآية، قال المحشي ومعناه هنا قصد وعمد. شوف أدي التأويله، قصد وعمد. وفاعل استوى ضمير يعود على الله، شوف، ولم يسكت عن ذلك، بل قال إيه يا إقبال؟ قال والقصد في حق الله تعالى معناه، شوف بقى يقول لك ايه، لم يطلق القصد هكذا ايضا مطلق يا شيخ زايد الخير، خلي بالك. وقال والقصد في حق الله تعالى معناه تعلق ارادته التنجيزي. التنجيزي صفه للايه؟ للتعلق. تعلق مع ارادته التنجيزي الحادث، اي ثم تعلقت، ثم استوى يا ذا الكفل، يعني ثم تعلقت ارادته سبحانه جل شانه تعلقا حادثا بخلق السماوات. تعلقت ارادته بايه؟ تعلقا حادثا، اي محدثا. يعني كل ده عشان ايه؟ عشان يدور حول قوله تعالى كن فيكون. لأن الله إذا أراد شيئا قال له كن، إحداث. كل هذا من أجل أن أنه وضع نصب عينيه معنى قوله تعالى كن فيكون. الآن القصد هو يا إمام سهيل، أن القصد بحق الله تعلق إرادته التنجيزي الحادث، أي ثم تعلقت إرادته تعلقا حادثا بخلق السماوات. ثم يقول من باب التوضيح الأكثر، أي بترجيح وجودها، ترجيح إيه؟ وجودها على عدمها. لأنه متى أراد الله إن وجد، متى أراد الله إن وجد الشيء الذي أراده، متى أراد الله؟ كلمح البصر، هذا كن فيكون. فأمره بين الكاف والنون كما قال العلماء، أمره بين الكاف والنون، هذا هو. نعم. على عدنها فتعلقت القدرة، فتعلقت القدرة بإيجادها، بإيجاد السماوات، هذا هو. واضح؟ واضح بعد استوى؟ قال بعد خلق قوله، يعني قول سيدنا السيوطي، بعد خلق الأرض، بعد خلق الأرض، يقول لك هنا أي غير مدحوة، أي غير إيه؟ لأني حيبين دلوقتي وأنا سأقرأ هذا كله إن شاء الله، لأن فيه كلام مهم. إن الأرض حينما خلقها الله سبحانه وتعالى خلقها أولا غير مدحوة، والأرض بعد ذلك دحاها، بعد ذلك أي بعد خلقه إياها، بعد خلقه إياها دحاها، والأرض بعد ذلك أي بعد خلقه سبحانه وتعالى الأرض دحاها. قال أي غير مدحوة، أي مبسوطة، ولم يقل وما فيها. ليه السيوطي قال كما هو مقتضى السياق، إشارة إلى أن خلق ما في الأرض ليس سابقا على خلق السماوات، لأن ربنا خلق الأرض يا أولادي غير مدحوة، ثم تعلقت إرادته بإيجاد السماء فانوجدت، ثم بعد ذلك أوجد ما في الأرض ودحاها. هذا هو، وهيقول دلوقتي الآيات الدالة على ذلك. قال نعم، إشارة إلى أن خلق ما في الأرض ليس سابقا على خلق السماوات، اقرأ يا ولد، بل إيه؟ بل متأخر عنه وحاصل المقام. أن الله تعالى خلق الأرض أي جرمها، بمعنى أوجدها، من غير دحو، وبسط في يومين، بسط الأرض في يومين، ثم خلق السماوات السبع مبسوطة في يومين، ثم خلق ما في الأرض مما ينتفع به في يومين. وإلى هذا أشار الإمام القرطبي في سورة الأنبياء في قوله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. ونص عبارته هنا ثم استوى، نص عبارة القرطبي في هنا يعني في الايه، في حرف البقرة، ثم استوى إلى السماء، ثم استوى للترتيب الإخباري لا الزماني، الترتيب الإخباري لا الزماني، وذلك لأن خلق ما في الأرض متأخر عن خلق السماوات، خلق ما في الأرض متأخر عن خلق ما في السماوات. ثم قال والاستواء في اللغة الارتفاع والعلو، قال تعالى فإذا استويت أنت، ده كلام القرطبي بينقل كلامه، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقال لتستووا على ظهوري، وهذه الآية من المشكلات، كلام الإيه؟ القرطبي. والناس فيها وفيما شاكلها على ثلاثة أوجه، كلام ماذا؟ كلام القرطبي. قال بعضهم نقرأها ونؤمن بها ولا نفسرها، وإليه ذهب كثير من الأئمة. وقال بعضهم نقرأها ونفسرها على ما يحتمله ظاهر اللغة. إيه رأيك في الكلام ده؟ شفت بقى إزاي؟ ظاهر اللغة، لأن هم عندهم القرآن ليس فيه تأويل وليس فيه مجاز، يقول لك القرآن ما فيهوش مجاز. هذا هو، وهو قول المشبهة. كلام مين ده يا أولاد؟ سيدنا القرطبي. وقال بعضهم نؤولها، مين دول؟ السادة الأشاعرة رحمة الله عليهم رضي الله عنهم. وقال بعضهم نؤولها ونحيل حملها على ظاهرها. وقال الفراء الاستواء في كلام العرب على وجهين، أحدهما أن يستوي الرجل وينتهي شبابه وقوته، أو يستوي من اعوجاج، فهذان وجهان. وقال البيهقي أبو بكر محمد بن علي بن الحسين وجعل الاستواء بمعنى الإقبال صحيح، لأن الإقبال هو القبض إلى خلق السماوات، والقصد هو الإرادة، وذلك جائز في صفات الله تعالى. هذا الكلام واضح مبين وظاهر. وقال سيدنا سفيان بن عيينة وابن كيسان في قوله ثم استوى إلى السماء، أي قصد إليها، أي بخلقه واختراعه، فهذا قول. وقيل على دون تكييف ولا تحديد، واختاره الطبري. ويذكر عن أبي العالية الرياحي، أبو العالية أولاد الرياحي من التابعين، من أوائل التابعين، ها، وله قراءة، قراءة سيدنا أبي العالية، هي صحيح قراءة شاذة لكنها قراءة عالية كاسم صاحبها. قراءة عالية، ذكر ذلك في الطبقات، طبقات القراء، مفهوم يا ودي أليف؟ نعم. في هذه الآية أنه قال استوى بمعنى أنه ارتفع، قال البيهقي ومراده من ذلك والله أعلم ارتفاع أمره، وهو بخار الماء الذي خلق منه السماء. ويظهر من هذه الآية أنه سبحانه خلق الأرض قبل السماء، وكذلك في حاميم السجدة، اللي هو في الصلة. نعم. وقال في النازعات أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، فوصف خلقها، ثم قال والأرض بعد ذلك دحاها، فكأن السماء على هذا خلقت قبل الأرض. وقال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. وهذا قول قتادة أن السماء خلقت أولا، حكاه عنه الطبري. وقال مجاهد والطبري وغيره من المفسرين أنه تعالى أيبس الماء، يعني جعله يابسا، أيبس الماء الذي كان عرشه عليه، وكان عرشه على الماء، فجعله أرضا، وثار منه دخان فارتفع، فجعله سماء، فصار خلق الأرض قبل السماء، ثم قصد أمره إلى السماء، قصد أمره إلى السماء فسواهن سبع سماوات، ثم دحى الأرض بعد ذلك، وكانت إذ خلقها غير مدحوة. قلت وقول قتادة صحيح إن شاء الله، وهو أن الله تعالى خلق أولا دخانا للسماء، ثم خلق الأرض، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسواها، ثم دحى الأرض بعد ذلك. ومما يدل على أن الدخان خلق أولا قبل الأرض ما رواه الإمام السدي رحمة الله عليه عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مر الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. قال إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا قبل الماء، فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسمى عليه فسماه سماء، ثم أيبس الماء فجعله أرضا واحدة ثم فتقها ففتقناها فجعلها سبع أراضين في يومين في الأحد والإثنين، فجعل الأرض على حوت، والحوت هو النون الذي ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله نون والقلم وما يسطرون، والحوت في الماء على صفات، والصفات على ظهر ملك، والملك على الصخرة، والصخرة على الريح، وهي الصخرة التي ذكر لقمان أنها ليست في الأرض ولا في السماء، فتحرك الحوت والطرف فتزلزلت الأرض فأرسى عليها الجبال فقرت فالجبال تفتخر على الأرض، وذلك في قوله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وخلق الجبال فيها وأقوات الأقوات وقدر فيها أقواتها وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين في الثلاثاء والأربعاء، وذلك حين يقول أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، يقول أقواتها لأهلها في أربعة أيام سواء للسائلين. وقوله فسواهن سبع سماوات، ذكر تعالى أن السماوات سبع، ولم يأتي للأرض في التنزيل عدد صريح، ولا يحتمل التأويل إلا قوله تعالى في سورة الطلاق ومن الأرض وقد اختلف فيه، فقيل ومن الأرض مثلهن أي في العدد، لأن الكيفية والصفة مختلفة بالمشاهدة. هل السماء زي الأرض؟ طبعا لا، يبقى في الإيه؟ يبقى في العدد. هذا هو، فهمت يا إقبال؟ فتعين العدد، فتعين العدد. وقيل من الأرض مثلهن أي في الغلظ، وما بين هذه آراء كلها، وما بينهن، وقيل هي سبع إلا أنه لم يفتق بعضها من بعض، قاله الإمام الماوردي. والصحيح الأول وأنها سبع كالسماوات. هكذا يا طلاب العلم، هذه معنى فسوى ثم استوى إلى السماء فسوى. وطبعا سنكمل إن شاء الله المرة القادمة، ولكن أردت أن أقرأ لكم من غير أن يعني أشرح وأتدخل بلفظي، لأن الكلام فيه يعني يغني عن الآخر، يعني كلام سيدنا الشيخ سليمان يغني عن كلامي. هكذا واضح؟ نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرات الأصل النورانية ولمعات القبضات الرحمانية وأفضل الصفات الجسمانية وأشرف الخليقات الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم للصفائية صاحب القبضات الأصلية والمجد الثانية والرتبة العالية من الدرجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه، وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.